راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معاً، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث عن حقوق الزوجين، بدأنا بهذا الحق في اللقاء الماضي، ونواصل ما يتعلق بهذا الحق في هذه الحلقة. أيضا بدأنا بحق الزوج على زوجته، بحق الزوج على زوجته، وذكرنا جملة من هذه الحقوق التي تكون للزوج على زوجته. وهذه الحقوق تؤديها المرأة، تتعبد الله عز وجل بها، وهي تعرف أنها طائعة لله عز وجل، وتفعل هذا الأمر عبادة لله عز وجل، ترجو ما عند الله، وأيضا لتستقيم الحياة وتستمر، وليكون السعادة والمودة والمحبة في ذلك البيت. من حقوق الزوج أيضا التي بدأنا بشيء منها في اللقاء الماضي، من الحقوق التي تكون للرجل وللزوج على زوجته أن تحفظه الزوجة في غيابه، أن تحفظه في غيابه. فالله عز وجل يقول عن النساء الصالحات، يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أثنى الله عز وجل على المرأة الصالحة القانتة التي تحفظ زوجها في غيبته. هذه المرأة لها الفضل ولها المكانة العالية عند ربنا عز وجل، وأثنى الله عز وجل عليها في كتابه الكريم. كيف يكون هذا الحفظ؟ كيف تحفظ المرأة زوجها في غيبته؟ من ذلك أن تحفظ زوجها في نفسها، أن تحفظ زوجها في نفسها، وهذا أمر عظيم جدا. إذا غاب الزوج عن زوجته، فإن من أكبر الأمانات التي يستودعها الرجل عند زوجته هو نفسها، هذه أن تحفظها من كل مكروه ومن كل سوء ومن الفواحش الكثيرة والعظيمة. فهذا الأمر عظيم جدا إذا حفظت المرأة نفسها وصانت نفسها عن ما حرم الله من الفواحش. فهذه أكبر أمانة تؤديها المرأة لزوجها، أكبر أمانة تؤديها المرأة لزوجها أن تحفظ نفسها من الفواحش. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم فإنهم من الهالكين. ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني كلمة لا تسأل عنهم تدل على يعني عظم هذا الأمر، يعني لا تسأل عن حالهم من السوء والهلاك والمصيبة والطامة التي تحل عليهم. ثلاثة لا تسأل عنهم، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا، وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فتبرجت بعده. هذه المرأة التي تفعل هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن حالها يوم القيامة. وهذا دلالة يعني على عظم وشناعة العقاب الذي سيحل بها، على عظم العقاب وشناعته الذي سيحل بها. رجل غاب عن المرأة، امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا، قد كفاها مؤونة الدنيا، ينفق عليها، يصرف عليها، يرسل لها الأموال، ويتعب ويشقى ليصرف عليها وعلى أبنائها، ويرسل هذا المال إليها لتنعم بهذا المال، وهو يشقى به ويتغرب عن أهله ليجمع هذا المال ولينفق على هذا البيت. فإذا غاب عنها فإنها، وهذه المرأة عياذا بالله، تتبرج من بعده، تتبرج بمعنى تخرج سافرة وتتعرض للرجال عياذا بالله من ذلك. فهذه المرأة في أشنع الأحوال وفي أعظم المصائب، ولها من العذاب الأليم عند ربنا ما لا يعلمه إلا الله، ولهذا وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من من من من بلاغة الكلام، يعني في العبارة في تهويل الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عنها، يعني لا تسأل عن حالها من الشناعة والسوء والبلاء الذي سيحل بها إذا فعلت مثل هذا الفعل، إذا أنها لم تحفظ نفسها في غياب زوجها، وقد تكفل لها بالمؤونة وبالمال وبالنفقة ويصرف عليها وعلى أبنائها، ثم تخونه في نفسها، فهذه أعظم خيانة وأشد خيانة تكون للمرأة في هذه الدنيا. أيضا من أنواع الحفظ الذي يكون للمرأة على المرأة لزوجها في حال غيبته أن تحفظه حتى في ماله، أن تحفظه في ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة، لا تنفق امرأة شيئا من بنت زوجها إلا بإذن زوجها، يعني حتى النفقة حتى الصدقة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، استودع عندها مالا فإنها تحفظ هذا المال ولا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها، حتى الصدقة الذي فيها الأجر لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك إلا بعد أن تستأذن من زوجها. فهذا من حفظ الزوج في غيبته، في والذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه الكريم. لا بد أن تحفظ المرأة الرجل حتى في ماله، حتى في ماله، لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ يعني حتى الطعام، يعني الذي يكون من الزاد الذي يكون في البيت ويأتي به الرجل لأهله ويجعله عندهم، يعني هذا أيضا تحفظه أيضا المرأة ولا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا، يعني هذا الزاد الذي جعله الرجل في بيته هو جزء من ماله، يعني هو لم يأتي إلا عن طريق المال الذي عند الرجل، فهو جزء من المال ويدخل في حكم المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أفضل أموالنا، يعني هذا الزاد هو أفضل الأموال. فلا تتصرف المرأة إلا بالنفقة الواجبة، إذا كان الرجل بخيلا فتأخذ ما يكفيها هي وأولادها، كما قالت هند بنت عتبة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له بخل أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك، خذي ما يكفيك فقط، أما قضية الصدقة والتبرع وغير ذلك من الأمور لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، وإنما تأخذ النفقة الواجبة، تأخذ النفقة الواجبة، هو هذا ما يجب على المرأة دينا وشرعا وعبادة لله عز في علا. أيضا من أنواع الحفظ التي يجب على المرأة أن تعتني بها للرجل في غيبته حفظه في أولاده، والقيام بشؤونهم في حال غياب زوجها، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة داخل البيت هذه مملكتها، هذه هي مملكتها، ولها التصرف في هذه المملكة بما يتوافق مع رضا الزوج، بما يتوافق مع رضا الزوج. لكن هناك أمور المرأة راعية فيها، راعية في شؤون بيتها، في ترتيب البيت والعناية به وصيانته ونظافته، أيضا راعية لأولادها في حال غياب زوجها، ترعى هؤلاء الأولاد وتحفظهم وتربيهم التربية السليمة، وهي مسؤولة عنهم يوم القيامة، مسؤولة عنهم ولا يوم القيامة. وهذا لعله هو السبب الذي قال من أجله النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة الدينة هي التي تقوم على هذه المسؤولية على وفق ما جاء في شرعنا ووفق ما يريده الله عز وجل منها، ووفق ما يريده الله عز وجل منها، فتربي الأولاد على الاستقامة وعلى الدين وعلى حفظ القرآن وعلى إقامة شعائر الدين. فهذه المرأة الصالحة التي تربي هؤلاء الأولاد الأبناء على شرع الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل، وتعظم الله في قلوبهم. فهذا من حفظ المرأة لزوجها في غيابه، أن تحفظه في أولاده، ولا تقصر في هذا الحق. يعني المرأة قد يكون زوجها مسافرا فتخرج وتترك الأولاد، تخرج إلى إما إلى المناسبات أو إلى الأسواق أو غير ذلك، وتهمل الأبناء فيقع الفساد في الأبناء بسبب إما خروجهم إلى أماكن لا مشبوهة أو لا ترضي الله عز وجل، أو يكون حتى في البيت يعني لا تراعي حق الله فيهم بترك الأبناء هكذا هملا لا تدري ماذا يفعلون وإلى ماذا ينظرون، ويقعون في قد يقعون في المحرمات دون رقيب أو حسيب، لأن المرأة هي التي كلفها الله عز وجل في غياب زوجها أن ترعى أبناءها. أيضا من الحقوق التي على المرأة لزوجها أن تراعي غيرة زوجها. الغيرة هذه فطرة سوية في قلب الرجل، أن يغار على زوجته، أن يغار على زوجته، وهذا حقيقة يعني ظاهر، وهذا أمر ظاهر جلي في أهل الإسلام، في أهل الإسلام أن الرجل يغار على امرأته، أن الرجل يغار على امرأته، وهذا مع الأسف ما نراه معدوما عند كثير من أهل الكفر والضلال عياذا بالله من ذلك. قيل لشربهم كثرة شربهم للخمر، وقيل لأكلهم لحم الخنزير أكرمكم الله، فهذا يضعف الغيرة في القلب، يضعف الغيرة في القلب. أما الرجل السوي العاقل صاحب المروءة فإنه لا بد أن يكون في قلبه شيء من الغيرة، أو يكون في قلبه الغيرة على امرأته. وقد ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وبين أن هذا فضيلة تكون في الرجل، الرجل الذي يغار على زوجته هذا نوع من أنواع المروءة والشرف والشهامة في الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر شيئا عجيبا في الغيرة، أنه يغار حتى من جلوس الرجل على الحصان الذي ركبت عليه زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر هذا الأمر في هذه في نفوس الناس، يعني هذا يعني لا شك أنه من سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني قوة في الغيرة يعني زائدة عن الحد الطبيعي، وهذا يعني هذا يحمد للرجل حتى إلا إذا كان يعني يكون يوصل إلى الشك في الزوجة، لكن إذا زادت الغيرة في قلب الرجل هذا أمر محمود. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا الأمر في نفوس الصحابة وفي نفوس المسلمين عموما إلى قيام الساعة من يسمع هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من سعد ورأى تعجب الصحابة من كلام سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد صلى الله عليه وسلم، أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصفة العظيمة التي تكون في قلوب الرجال لزوجاتهم، وهي الغيرة، أنه يغار على زوجته. الله عز وجل يحب أيضا هذه الصفة التي يحبها نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله عز وجل أغير من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعد. ولهذا الله عز وجل يكره أن يقع الإنسان في الفواحش والمحارم من حب الله عز وجل لهذه الفضيلة وهذه الصفة العظيمة، أنه يغار ربنا عز وجل على المحارم، يغار ربنا عز وجل على المحارم. ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمرأة لابد أن تراعي هذا الأمر، لابد أن تراعي هذا الأمر مع زوجها، ألا تتجرأ في الكلام مع الرجال الأجانب أو في الجلوس في الأماكن المختلطة التي قد تغضب الزوج وقد تثير غيرته على المرأة. فهذا من حفظ المرأة لزوجها، وأيضا من أداء حق الزوج عليها أن تراعي هذا الأمر، وهذا فضيلة، وهذه فضيلة وشريف وأمر شريف في المرأة. ونواصل ما يتعلق بهذا الحق بإذن الله بعد الفاصل.

فقالت فاطمة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير للمرأة؟ قال ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا هو الذي خير للمرأة، أن تقر في بيتها وألا تختلط بالرجال الأجانب. وكل رجل، كل رجل فطرته سوية لا يرضى أن تختلط المرأة بالرجال الأجانب، وكل امرأة فطرتها سوية لا ترضى أن تختلط بالرجال الأجانب، أن تختلط بالرجال الأجانب، لأنه كما قيل كثرة المساس تقلل الإحساس، كثرة المساس تقلل الإحساس. المرأة إذا بدأت تتعامل مع الرجل بكثرة ويبدأ يعني يبدأ تذوب يعني الفواصل، يذوب الرسميات بينهما، ثم يبدأ الأنس والضحك وتصل إلى حد أحيانا الكلام اللين الهين الذي قد يوصل إلى أمور عظيمة، هذا لا شك أنه مخالف لشرع الله عز وجل. فالمرأة التي تحفظ نفسها وتعرف حق زوجها وتراعي هذا الأمر ديانة لله عز وجل فهي تحقق هذه الفضيلة العظيمة، وهي أنها تحفظ غيبة زوجها، تحفظ غيبة زوجها، وأيضا تراعي غيرة زوجها إذا كانت معه أو لم تكن معه. أيضا من الأمور التي ينبغي للمرأة أن تراعيها في حق زوجها عدم خروجها محتشمة ومتحجبة وتقع في التبرج، هذه أمور ينبغي على المرأة أن تحذر منها، ينبغي على المرأة، وهذا حق للزوج، بل هو حق يعني عليها لله عز وجل، يعني هذا من من من شرع الله الذي يجب أن تحققه في نفسها حتى ولو لم تكن ذات زوج، لو لم تكن ذات زوج فإنها يجب أن تحقق هذا الأمر بأن تحفظ نفسها من التبرج ومن السفور. وفي ذلك يقول الله عز وجل في الآية التي ذكرناها سابقا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هنا نهى الله عز وجل عن تبرج الجاهلية، عن تبرج الجاهلية، وأن تخرج المرأة حاسرة عن صدرها وكاشفة لشعرها ويعني تظهر مفاتن جسدها، لا شك أن هذا من الإثم العظيم والكبير الذي تقع فيه المرأة، وأيضا هذا يعني فيه تضييع لحق الزوج ومن قبله وتضييع لحق الله عليها، وتضييع لحق الله عليها وأيضا تضييع لحق زوجها عليها، الذي يريد الزوج من زوجته أن تكون صاحبة عفة وحشمة وحياء، وهذه هي المرأة التي تكبر وتعظم في عيني الرجل. أيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تسمح لأحد ولو كان محرما لها بدخول بيته إلا بإذنه، بدخول بيته إلا بإذنه، هذا حق للرجل ألا تدخل المرأة في بيته إلا من أذن له بالدخول، أو تعرف المرأة أنه لا يغضب إذا دخل إلى البيت من محارمها، فهذا الحق للرجل، ينبغي للمرأة أن تراعيه، ينبغي للمرأة أن تراعيه، هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل للمرأة، لا يحل بمعنى يحرم، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني لو المرأة لو تعرف أن أحدا من محارمها أن الزوج زوجها أن زوجها لا يرضى بدخوله البيت لأي أمر من الأمور، فإن لا يجوز لها أن تدخل هذا ولو كان محرما إلى بيتها. لكن لو تعرف المرأة أن الأصل أن الزوج لا يعني ليس عنده إشكال في هذا الأمر، فيبقى الأمر على الأصل أنه يزورها محارمها دون أن تستأذن من زوجها، دون أن تستأذن من زوجها، فيبقى الأمر على الأصل المتعارف عليه. لكن لو عرفت المرأة أن الزوج يكره دخول شخص بعينه فإنه لا يجوز لها أن تأذن له بدخوله دون موافقته دون موافقته، وهذا جاء نصا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحقوق العظيمة التي يجب على المرأة تجاه زوجها أن تطيعه فيما أمر، أن تطيعه فيما أمر، وأن تسمع له فيما يطلب منها. يعني هذا حق من أبسط حقوق الزوج على زوجته، الطاعة، من أبسط حقوق الزوج على زوجته الطاعة، وأن تكون المرأة طيعة هينة لينة مع زوجها. ولذا من خالف هذا الأصل، من خالف هذا الأصل من النساء فإنها تقع في أمر عظيم، في أمر عظيم. المرأة لابد أن تعترف وتقر بالفضل للزوج وتطيعه فيما يريد إذا لم يكن مخالفا لأمر الله، إذا لم يكن مخالفا لأمر الله فيجب عليها الطاعة. بعض النساء عندها شيء من العناد أو شيء من الجحود لفضل الزوج وإحسانه إليها، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حال بعض النساء اللاتي رآهن النبي صلى الله عليه وسلم في النار عياذا بالله، رآهن في النار عياذا بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أريت النار، أريت النار، يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسلم به ونؤمن به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى النار. قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضع، فلم أرى منظرا كاليوم أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار رأى أكثر أهل النار من النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قال يكفرن. قيل يكفرن بالله، يعني أول ما يتبادر إلى الذهن في كلمة الكفر أنه الكفر بالله. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يكفر يعني بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومصححا لهذا المفهوم أن ليست القضية كفر بالله، لكن هناك كفر آخر يقع من النساء، كفر خاص بالنساء، صفة قبيحة في النساء، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. قال يكفرن العشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. طيب كيف يكفرن العشير والعشير هو الزوج، وكيف يكفرن الإحسان؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم أو بين ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، يعني لا يعجبها، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا أمر مشهور ومعروف عند النساء، ولهذا كنا أكثر أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أن المرأة تكفر العشير، تكفر الزوج، تكفر بمعنى تجحد، تجحد النعمة. يعني الزوج قد يحسن إليها ويكرمها سنوات طويلة ويعطيها ويمنحها ويهبها ويفعل لها ما تريد، فإذا فعل شيئا في يوم من الأيام في حالة غضب أو عدم توفر يعني المال عنده أو أي أمر من الأمور فمنعها شيئا تريده، فإنها تقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو حال كثير من النساء. وهذا لو نظرنا فيه، ننظر إليه من جهتين، ننظر إليه من جهة المرأة أنها تحذر من هذا الأمر، تحذر من هذا الأمر لأنه سبب في دخولها النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر. لكن المرأة الصالحة التقية التي تخاف الله وتخشاه وتتقيه وتراقب الله عز وجل فإنها لا تقع في هذا الأمر، لا تقع في هذا الأمر، وتحفظ لسانها من هذا الكفران للزوج وهذا الجحود للنعمة، تحفظ لسانها من هذا الأمر لأنه سبب في دخول النار، في دخول النار. الجهة المقابلة ننظر إليه من ناحية الزوج، الزوج لابد أن يعلم أن هذا مما جبل عليه كثير من النساء، فلا يغضب ولا يثور ولا يعني يصل إلى درجة من الشدة والقسوة مع المرأة إذا قالت هذا الأمر، يعرف أن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك المرأة ويخرج عنها، ستعود إلى عقلها بعد فترة من الغضب، إذا سكن الغضب تعود إلى عقلها. فالرجل العاقل الحكيم الذي يعرف هذا الحديث ويعرف أن المرأة من صفاتها البارزة أنها تكفر العشير، يعني يعرف أن هذا ليس خاصا بزوجته، وأنما هذه يعني هذا أمر عام في كثير من النساء، في كثير من النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت أكثر أهلها، أي أكثر أهل النار النساء، أكثر أهل النار النساء بسبب كفران العشير، بسبب جحود والنكران للزوج في الفضل والنعمة والعطاء الذي يمن به على المرأة ويعطي المرأة وينفق عليها ويصرف عليها، لكن لو قصر في يوم من الأيام في شيء يسير فإنها تجحد هذه النعمة وتكفر الزوج في هذا الأمر. ولذا كانت المرأة كل النساء أكثر أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحديث لنواصل إن شاء الله بعد الفاصل. غياب القدوة الحقيقية يهيئ النفس للتعلق بأي اسم لامع ولو كان ممن لا يستحق الحفاوة والتكريم، لأنه صادف قلبا فارغا فتمكنا. لذا كان السابقون يعلمون أبناءهم السيرة منذ الصغر. قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. قناة زاد العلمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل ما توقفنا به عنده قبل الفاصل، وهو الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار وما رأيت، فلم أرى منظرا كاليوم أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. تكلمنا عن هذا الحديث قبل الفاصل، وذكرنا أن الذي أدى بالنساء إلى أن يكن أكثر أهل النار أنهن يكفرن العشير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يجحدن فضل الزوج عليهن سنوات كثيرة في موقف واحد، تنقلب المرأة وتنكر ما كان للزوج من إحسان عليها بسبب هذا الموقف اليسير، وتنسى تلك المواقف الكثيرة والكبيرة والأيام العظيمة التي كانت مع زوجها. وهذه صفة المرأة التي كما قلنا تخاف الله وتراقب الله عز وجل تبتعد عن هذا الأمر، لأنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، طالما أنه يكون سببا في دخول النار فهذا لا شك أنه أمر خطير جدا، يجب على المرأة أن تحذر منه، يجب على المرأة أن تحذر منه وأن تراقب الله عز وجل. يعني هذا قد يكون أحيانا يقع من المرأة، لكنها الموفقة هي التي تراجع نفسها وتستغفر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن أهل التقوى، قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعود الإنسان مرة أخرى، والمرأة أولى بذلك، لأن هذا الأمر ليس بالهين، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، سماه كفرا، فليس بالأمر الهين ويعني ذنب بسيط ويسير، بل هو كفر وموصل إلى نار جهنم عياذا بالله من ذلك. أيضا من الحقوق العظيمة التي تكون للزوج على زوجته أن تكون هينة لينة في تعاملها مع زوجها حتى في ألفاظها وفي كلامها وفي عبارتها، وأن تعرف للزوج حقه، أن تعرف للزوج حقه خصوصا أمام أبنائه، خصوصا أمام أبنائه. لا ينبغي للمرأة، لا ينبغي للمرأة العاقلة أن ترفع صوتها على زوجها خصوصا أمام الأبناء، خصوصا أمام الأبناء، لأن هذا فيه زيادة في إثارة الشقاق بينهما إذا كان بين الأبناء، ويؤثر أيضا في نفوس الأبناء. وكم من الأبناء من الذين يحصل شقاق بين الوالدين يكون في في في في حياتهم، يكون عندهم من العقد النفسية الشيء الكثير، وهذا ملموس وملاحظ في كثير من المدارس ودور الإصلاح، يرون هذا الأمر عيانا عندما يصبح الابن هذا يصبح عدوانيا أو يصبح فيه شيء من التعدي على الناس، عنده شيء من الغلظة والقسوة، قد يكون ذلك كله بسبب ما يراه من والديه من شقاق وخلاف وخصام بين الوالدين. فالمرأة العاقلة هي التي تحفظ لسانها في بيت زوجها، هي التي تحفظ لسانها في بيت زوجها، وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فكيف هذا مع عموم الناس، فكيف إذا كان مع زوجها، كيف إذا كان مع زوجها؟ لا شك أنه أعظم وأكبر وأجل إذا أخذت هذا الأمر بأنه عبادة وامتثال لأمر الله عز وجل، تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر وتنشر السكينة والهدوء والاستقرار في بيت الزوجية. ولو نظرنا كما قلت سابقا في حال خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا هذا الأمر ظاهرا في حياتها، ولهذا بشرها الله عز وجل ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الصخب كما قلنا هو رفع الصوت، رفع الصوت. فالمرأة التي تحفظ لسانها مع زوجها قد يكون ذلك سببا في رفعتها عند ربها، وأن تنال الدرجة الرفيعة عند الله بسبب هذا الأمر، أنها تكون في كلامها مع زوجها بكلام لين، بكلام هين، بكلام لطيف، تتحبب إلى زوجها وتتودد إلى زوجها. هذه هي صفة المرأة الصالحة، هي صفة المرأة الصالحة. أما التي المرأة التي ترفع صوتها وتغضب زوجها فلا شك أنها في سخط الله، لا شك أنها في سخط الله عز وجل، لأن ذكرنا سابقا أن لا يمكن للمرأة أن تؤدي حق الله إلا إذا أدت حق زوجها، إلا إذا أدت حق زوجها. وكم من الأزواج يعيش في جحيم بسبب لسان زوجته، بسبب لسان زوجته. هذه المرأة لسانها فيه سلاطة، فيه حدة في الكلام مع الرجل، ولا يمكن للرجل، لا يمكن أن يشعر بالحب والود لهذه المرأة، سليطة اللسان أبدا. الإنسان بطبعه يميل إلى المرأة الهينة اللينة الرقيقة الرحيمة، هذه هي صفة المرأة، هذه هي صفة المرأة. المرأة كمالها في ضعفها، كمالها في ضعفها، وجمالها في رقتها، وجمالها في رقتها وفي حنانها وفي هدوئها. هذه المرأة التي تميل النفس إليها ويسعد الإنسان بها ويستقر البيت بوجودها، هذه المرأة الهينة اللينة التي لا تنطق إلا بالكلام الجميل اللين مع زوجها، هي التي بإذن الله تكون امرأة صالحة، وتكون أيضا من أهل الجنة بإذن الله، تكون من أهل الجنة. أيضا من الحقوق التي تكون للمرأة على زوجها أنها تعينه على طاعة الله، أنها تعينه على طاعة الله عز وجل، وتجعل هذا الزوج إن كان مشغولا يتفرغ إما لدعوة أو لطلب علم أو لغير ذلك. لا شك أن هذا يعني خلق قويم جدا في المرأة، وتؤجر عليه، وتشارك الزوج في الأجر، تشارك الزوج في الأجر إذا أخلصت النية واحتسبت الأجر عند الله، كما كانت تفعل خديجة رضي الله عنها. ونحن نكرر دائما أيها الأحبة، نكرر قضية أو قصة خديجة رضي الله عنها، وأنا أعتبرها نموذجا يحتذى للمرأة الصالحة، نموذجا يحتذى. ومع الأسف الآن يطرح اسم خديجة عند سيدات الأعمال أو غير ذلك أو أصحاب المال والتجارة، هذا الذي يعرف من خديجة رضي الله عنها أنها كانت صاحبة مال وصاحبة تجارة، مع أن هذا الأمر وظفته خديجة رضي الله عنها في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين، وكانت امرأة تقر في بيتها وتتاجر بمالها بالاتفاق مع آخرين يتاجرون في مالها، لم تذهب هي للتجارة في مالها. وشوهت صورة خديجة رضي الله عنها من هذا الباب أنها امرأة تاجرة وتخرج أبدا. السبب كان في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تبعث الرجال في تجارتها، فلما سمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه حتى يتاجر في مالها، وهذا ما حصل. فلما عرفت من أمانته ووصف لها غلامها ميسرة حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول تجارة ذهب بها إلى الشام، ووصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به ثم عرض عليه الزواج منها. فهذه خديجة رضي الله عنها كانت تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الراحة والسكن في البيت، فإذا أراد أن يخرج ويتعبد الله عز وجل في الغار كما كان يفعل قبل البعثة، كان يخرج ليتفكر في ملكوت الله عندما يضيق صدره صلوات ربي وسلامه عليه بما يراه من أفعال المشركين عند الكعبة، عبادة الأصنام والذبح للأصنام والأوثان والاستقسام بها في جوف الكعبة وبجوار الكعبة، كان يضيق صدره عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، فيخرج إلى الغار يتعبد الله عز وجل الليالي ذوات العدد. وكانت خديجة رضي الله عنها تهيئ له الزاد والطعام في الذي يكفيه لهذه الليالي ويخرج صلوات ربي وسلامه عليه راضية قابلة قانعة حافظة لبيتها ولبناتها رضي الله عنها وأرضاها، لم تعنف أو تغضب أنت تركتنا وتركت الأولاد أنت لا تعتني بنا، لم تكن خديجة رضي الله عنها تفعل هذا الفعل، وإنما كانت تعينه صلوات ربي وسلامه عليه على الشيء الذي يحبه ويريده. وكذلك المرأة الصالحة التي تتمثل خديجة رضي الله عنها في حياتها هي أيضا تكون عونا للزوج، سواء في عمله إذا كان الرجل يكدح ويكد ويجتهد ويعمل لطلب الرزق، تكون عونا له عندما يأتي إلى البيت متعبا مرهقا تهيئ له المكان المريح. وكذلك إذا كان الرجل ممن يدعو إلى الله عز وجل ويطلب العلم وينشر العلم، أيضا تهيئ له هذا الأمر وتعينه وتساعده وتوفر له الوقت الذي يبذله في هذا الأمر العظيم، فإنها تشاركه في الأجر، فإنها تشاركه في الأجر. وهذا من توفيق الله للمرأة أن تكسب أجرا فقط بمجرد رعاية زوجها وحفظه في هذا الأمر. فهذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة الموفقة التي تهيئ هذا الأمر لزوجها، سواء كان يعمل لكسب الرزق أو يعمل في الدعوة إلى الله أو في طلب العلم أو في أي أمر من الأمور. وكذلك لا تكلفه فوق طاقته، لا تكلفه فوق طاقته. يعني بعض النساء قد تطلب من الرجل فوق ما يستطيع، ويكون هذا سببا في النزاع والشقاق والخلاف بين الزوجين. لا بد أن تعرف المرأة إمكانيات زوجها وتراعيه في هذا الأمر وتراعيه. وكم من الأزواج أصيب بالأمراض وقد يكون أصيب بجلطات بسبب كثرة طلبات المرأة التي لا يستطيع أن يحققها، وهو قليل ذات اليد، وهو قليل ذات اليد. فهذا حال المرأة التي تراقب الله عز وجل في تعاملها مع زوجها وفي إسعاده، ليكون البيت هانئا سعيدا سكنا للزوج بصدق وحق. هذا ما يتعلق بهذه الحقوق التي للمرأة على زوجها، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الحقوق التي للزوجة على زوجها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مباركين هادين مهديين في كل شؤوننا وأحوالنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.